كسرى وقيصر يدعوهم إلى الإسلام ويعلن لهم أنه لا بد لهم من الدخول في الإسلام، وإلا فإن جيوش التوحيد وكتائب الإيمان سوف تقتحم بلادهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد أن تكامل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى الرفيق الأعلى، لتوفي صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله تعالى به الدين، قائلا لأمته: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، وقائلا: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لما تكونت دولة الإسلام واجتمع المسلمون وتوحدت صفوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاول الأعداء أن يفرقوا هذا الاجتماع وأن يشتتوا هذه الأمة بشتى الوسائل. من ذلك محاولة اليهود، وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هذه دسيسة حاولوا بها تفريق المسلمين، وذلك بأن يسلم أناس منهم خدعة ومكرا في أول النهار ثم يرتدون في آخره، من أجل أن يقول الناس: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم. فلو كان في دين الإسلام خير لما ارتدوا عنه. هكذا حاولوا أول محاولة. ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل ولله الحمد، وكشفها الله وأنزل فيها هذه الآية الكريمة لتكشف خطة اليهود وتحذر المسلمين من كيدهم. ومرة ثانية جاء رجل من اليهود ورأى الأنصار من الأوس والخزرج مجتمعين متآلفين، يجلس بعضهم إلى بعض جلوس الأخوة، فأراد هذا اليهودي أن يفرق بينهم، فصار يذكرهم بالحروب التي كانت بينهم في الجاهلية، ما بين الأوس والخزرج من الحروب التي كانت في الجاهلية، وما قاله بعضهم في بعض من الهجاء والسب والقصائد التي قالها بعضهم في بعض أخذ يرويها وينشدها بينهم، فثارت في نفوسهم الحمية بسبب هذا الشيطان، وتذكروا هذه الثارات القديمة. تثاور الحيان، حي الأوس والخزرج، وتواعد القتال من الغد. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بادر إليهم وخرج إليهم وجلس بينهم وجعل يتلو عليهم كتاب الله ويذكرهم بنعمة الله، وأنزل الله عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فعند ذلك لما سمعوا كلام الله زال ما في نفوسهم من الإحن التي أثارها عدو الله اليهودي، وقام بعضهم يسلم على بعض، ويبكي، وزالت مكيدة هذا اليهودي الخبيث، ورجع الاجتماع على الإيمان والأخوة في الدين. المنافقون أيضا حاولوا التفريق بين المسلمين، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقول المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله من الصحابة من المهاجرين والأنصار، لا تعطوهم من أموالكم، وامنعوا عنهم العطاء حتى يضيق بهم العيش ويخرجوا من المدينة ويتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد الله عليهم بأن الرزق بيد الله، ولله خزائن السماوات والأرض، فهو الذي يرزق عباده المؤمنين، ولستم أنتم الذين ترزقونهم، أو لستم السبب في اجتماعهم على الإيمان. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد الشيطان أيضا إلى كثير من الأعراب والبوادي الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإسلام من نفوسهم، فارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت على الإيمان إلا أهل العقيدة الصحيحة الراسخة من المهاجرين والأنصار. ولما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل المرتدين بحزم وعزم وقوة تتلاشى دونها الجبال الراسيات، حتى إنه قال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حتى إن بعض الصحابة جادله في ذلك وقال له: كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إلا بحقها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: وإن الزكاة من حقها، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقاتلهم رضي الله عنه حتى أرجعهم إلى دين الله، وبقيت جماعة المسلمين قوية في خلافته رضي الله تعالى عنه، وبدأت الغزوات إلى بلاد فارس في عهده رضي الله تعالى عنه، وإلى بلاد الروم، ثم توفي رضي الله عنه، وانتهت الخلافة إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي أخذ الأمر بقوة وعزم وحزم، وواصل الجهاد في سبيل الله والفتوحات حتى سقطت الدول الكبرى، دولة فارس ودولة الروم، تحت أقدام المسلمين، وانتشر الإسلام وقوي في خلافة فاروق الأمة ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم اختاره الله لجواره، وجاء الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثالث الخلفاء الراشدين وأول السابقين إلى الإسلام، الذي له الفضائل العظيمة، فقام بالأمر خير قيام، وسار على منهج سلفه. ثم إن أهل الشر حاولوا، اليهود لم يتركوا المحاولة، حاولوا في خلافة عثمان، فجاء رجل من اليهود يقال له عبد الله بن سبأ، وأعلن الإسلام ظاهرا ولكنه على اليهودية في الباطن، يريد بذلك الكيد للمسلمين، وجعل يندد بعثمان رضي الله عنه، وينفر الناس عنه، ويختلق عليه الأكاذيب، حتى تجمع عليه من الأغرار ومن الشباب ضعاف العقلية وضعاف الإيمان، من الشباب والدهنة تجمع عليه من تجمع، وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته، وانتهى الأمر بقتله رضي الله عنه. وحينئذ نشبت الفتنة بين المسلمين، وجاءت الحروب بين المسلمين، والفرقة بين المسلمين، إلى أن جمعهم الله في عهد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، تنازل له عن الخلافة من أجل جمع الكلمة والإصلاح بين المسلمين، وتحققت فيه بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عن الحسن بن علي رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله بالحسن رضي الله عنه، وبتنازله لمعاوية رضي الله عنه أصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، واجتمعت كلمة المسلمين، وصار الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهو من هو في سياسته الرشيدة وحزمه وعزمه رضي الله عنه، حتى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن رضي الله عنه لمعاوية عام الجماعة. وعادت للمسلمين دولتهم، واستمر الأمر في بني أمية، والفتوحات تنتشر في المشارق والمغارب، والإسلام في عز. ثم جاءت دولة بني العباس كذلك، وبقيت دولة الإسلام قوية مجتمعة، حتى إن أحد خلفاء بني العباس وهو هارون الرشيد رحمه الله لما رأى سحابة في السماء قال أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، وذلك لسعة مملكة الإسلام وانتشار الإسلام في الأرض، وأن غالب المعمورة تحت ولاية المسلمين، وكل ما ينزل من المطر في أي مكان وينبت فإنه يكون بيد المسلمين. هكذا كانت جماعة المسلمين تتوالى عليها الأحقاد، ويعترضها شيء من الصعاب، ولكن الله سبحانه وتعالى يبقي لها العز، ويبقي لها الاجتماع والائتلاف، حتى انقضت القرون المفضلة، القرون الأربعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري، ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. كل هذا والمسلمون في عز واجتماع وائتلاف، وتحقق في ذلك قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد ظهر دين الله في المعمورة، وصار للمسلمين دولة عظيمة توالت قرونا وأحقابا وهم مجتمعون على كلمة الله سبحانه وتعالى التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش، قال لهم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب ويؤدي بها لكم العجم الجزية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: وما هي؟ لعمر أبيك خذ 10 كلمات. قال له: قولوا لا إله إلا الله. عند ذلك نفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فالذي يجمع المسلمين على الحقيقة هو عقيدة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، هذا هو الذي يجمع المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب ويؤدي لكم بها العجم الجزية. كلمة التوحيد، العقيدة الصحيحة، هي التي تجمع المسلمين، هي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عليها القرون المفضلة وأول هذه الأمة، ولن يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فكما أصلحت العقيدة أول الأمة، فإن آخر الأمة لا يصلحها إلا عقيدة التوحيد. فأعظم الأسباب، أعظم الأسباب هو التوحيد، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو عقيدة التوحيد، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بدون هذا لا يحصل الاجتماع أبدا، بدون عقيدة التوحيد لا يحصل الاجتماع ولو تسموا بالمسلمين. ما دامت العقيدة غير سليمة ولو تسموا بالمسلمين فإنهم لن يجتمعوا. حتى تخلص العقيدة وحتى تصفو العقيدة من أدران الشرك والبدع والخرافات حتى يجتمعوا. وقال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا سبب الاجتماع، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. بدون ذلك لن يحصل اجتماع ولن تحصل للمسلمين قوة إلا بهذه المقومات: عقيدة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا يحصل الأمن والاستقرار والتمكين في الأرض، وبدونه تحصل الفتن والخلافات والشقاق. وإن تسموا بالمسلمين فإن العبرة بالحقيقة لا بالتسمي والانتساب فقط. وكذلك مما يسبب اجتماع المسلمين الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند النزاع. يحكم كتاب الله عند النزاع في العقائد، عند النزاع في مسائل الفقه، عند النزاع في الخصومات والاختلافات بين الناس. لا يجتمعون إلا إذا حكموا كتاب الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يحسم النزاع بين الناس ولا يقنع المختلفين ولا يزيل آثار الفرقة إلا تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بدون ذلك يلتمس حل النزاع بعوائد الجاهلية أو بالقوانين الوضعية أو بتقليد الآباء والأجداد، فهذا يزيد النزاع ويزيد الفرقة، لأن الأهواء تختلف، كل له هوى وكل له رغبة وكل له عصبية وحمية. إنما يزيل هذه الأمور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي عاقبة. أحسن تأويل أي أحسن مآلا وعاقبة، لأن تحكيم القرآن وتحكيم السنة يحصل بهما اجتماع الكلمة وزوال النزاع، ولا يمكن أن تقنع الناس إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك مما يسبب الاجتماع طاعة ولاة أمور المسلمين، طاعة ولاة أمور المسلمين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة ولاة أمور المسلمين هذا مما يسبب الاجتماع ويسبب القوة ويسبب الائتلاف، لأن ولاة أمور المسلمين فيهم خير كثير، فيهم خير كثير من جمع الكلمة ورد المظالم والأخذ على يد الظالم وإقامة الحقوق، إقامة الحدود ورد الحقوق إلى مستحقيها. لا يحصل اجتماع إلا بولاية، إلا بولاية صحيحة، ولاية إسلامية تحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حث الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، قال صلى الله عليه وسلم لما وعظ الناس موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وقال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. فطاعة الأمير المؤمن المسلم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعصية الأمير معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط في ولاة الأمور أن لا يصدر منهم خطأ، أن يكونوا معصومين، لا، تجب طاعة ولاة الأمور وإن كان عندهم خطأ وتقصير ومعاصي، وحتى لو كانوا فسقة ما لم يخرجوا عن دين الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن كانوا فسقة ما لم تروا كفرا بواحا، ما لم تروا كفرا بواحا ما دام أنه على الإسلام وعلى الإيمان، حتى ولو كان عاصيا ولو كان عنده شيء من التقصير والخطأ، فإن مصلحة الاجتماع ومصلحة الائتلاف ومصلحة القوة ترجح على ما فيه من الخلل والنقص. اجتماع الكلمة على ولاة أمور المسلمين وتحبيبهم إلى الناس وحث الناس على طاعتهم بالمعروف هذا من آكد الواجبات. أما الذين يلتمسون الأخطاء ويكبرون الصغائر وينشرون الرذائل ويكتمون المحاسن ويشوهون الحقائق، فهؤلاء دعاة فتنة والعياذ بالله. الذين يلتمسون أخطاء ولاة أمور المسلمين فيكبرون الصغير وينشرون المستتر ويفرحون الأمور، هؤلاء ليسوا مصلحين، هؤلاء دعاة فتنة يريدون تفريق كلمة المسلمين، سواء كانوا قاصدين أو غير قاصدين. قد يكون منهم من نيته حسنة ولكنه مخدوع، ولكنه مغرر به من قبل أناس سيء النية، فالواجب علينا أن نتنبه لذلك وأن نعلم أن الاجتماع على طاعة ولي الأمر المسلم وعلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك هو ضمانة الاجتماع والقوة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالحاكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمنفذ هو ولي الأمر، ولي أمر المسلمين منفذ لحكم الله وحكم رسوله الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك من أسباب اجتماع المسلمين، من أسباب اجتماع كلمة المسلمين، الحرص على الصلاة مع الجماعة في المساجد. حضور الجمع والجماعات هذا من أسباب جمع الكلمة. الله سبحانه وتعالى شرع لنا الاجتماع اجتماعا يوميا واجتماعا أسبوعيا واجتماعا سنويا على العبادة. شرع لنا اجتماعا يوميا يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وهو الاجتماع لأداء الصلوات 5. صلاة الجماعة فيها مصالح عظيمة، منها التآلف والتعارف بين المسلمين وتفقد أحوال المسلمين، هذا مما يسبب اجتماع الكلمة. أما لو كل واحد صلى في بيته، كل واحد صلى في مزرعته وهجرت المساجد، فإن ذلك يسبب النفرة ويسبب الفرقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فصلاة الجماعة التي تتكرر اليوم والليلة 5 مرات فيها أسرار عظيمة وفيها حكم بالغة، أعظمها بعد أداء حق الله سبحانه وتعالى، أعظم هذه المنافع اجتماع القلوب وائتلافها. أنتم تجدون جماعة المسجد يتعارفون ويتآلفون ويتجالسون، لأن الإيمان ربط بينهم، واللقاء على الصلاة ربط بينهم. يقف الغني في جانب الفقير، يقف الكبير في جانب الصغير، يقف الموظف في جانب الإنسان العادي، كلهم جماعة واحدة يؤدون عبادة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكذلك الاجتماع الأسبوعي لصلاة الجمعة، وهو اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات 5. اجتماع لصلاة الجمعة أكبر من الاجتماع لصلاة الجماعة، لأن صلاة الجمعة تقام في مكان واحد، تقام في مكان واحد في البلد أو في أمكنة متعددة إذا اتسع البلد وتباعدت أطرافه. المهم أنه يجتمع للجمعة أكبر عدد ممكن، إما أهل البلد كلهم أو معظم أهل البلد يجتمعون لصلاة الجمعة ويستمعون الخطبة والنصيحة والموعظة والتوجيهات والإرشادات، ويلتقي بعضهم ببعض ويرى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض في هذا اجتماع. أما لو أن كل واحد بقي في بيته أو في مزرعته أو في متجره ولا يرى الآخرين، فإن هذا يسبب الفرقة. هناك اجتماع سنوي أكبر، وهو الاجتماع لصلاة العيد، عيد الفطر وعيد الإضحى، في صحراء يجتمع أهل البلد لإقامة شعيرة من شعائر الإسلام، يجتمعون على إمام واحد، يتآلفون ويتعارفون ويسلم بعضهم على بعض. هناك اجتماع أكبر من هذا أيضا، وهو الاجتماع من جميع الأرض لأداء فريضة الحج في مكان واحد، يتلاقى المسلمون من أقطار الأرض، العرب والعجم والأبيض والأسود والغني والفقير، يجتمعون على شكل واحد ونمط واحد وفي مكان واحد. يعني بس نجتمع ونتفرق، ما أحد يدري وش سبب هذا الاجتماع ولا لماذا اجتمعنا؟ لا، اجتمعنا لعبادة الله سبحانه وتعالى وللتعارف بين المسلمين والتآلف وتبادل الآراء وطرح المشكلات وتدارس الحلول إلى غير ذلك من المنافع. قال الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم. وهذه المنافع كثيرة، لم يحدد الله عددها ولا نوعها لأنها كثيرة ليس لها حد. منافع الحج كثيرة، منها اجتماع المسلمين من أقطار الأرض، تعارف المسلمين، ظهور قوة الإسلام، وفرح المسلمين إذا رأوا إخوانهم ورأوا قوة الإسلام، فإن هذا يسبب الاطمئنان ويسبب أن الإنسان يفرح بقوة الإسلام وكثرة المسلمين. فلو أن الناس كل يبقى في بلده، المسلمون كل يبقى في بلده ولا يحصل لقاء ولو مرة في السنة، وحصل التهاجر وحصل الافتراق وانقطعت الروابط، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى شرع لنا هذه الاجتماعات اليومية والأسبوعية والاجتماعات السنوية من أجل أن تحصل للمسلمين وحدتهم وقوتهم وأن يتدارسوا مشاكلهم وأن يتبادلوا المحبة فيما بينهم إلى غير ذلك من المصالح. فهذه مقومات الاجتماع بين المسلمين: أولاً تصحيح العقيدة وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع. أما ما دامت العقيدة مهتزة ومختلة فلن يجتمع المسلمون. لا يمكن أن يجتمع صاحب بدعة مع صاحب سنة أبداً، لا يمكن أن يجتمع صاحب عقيدة فاسدة مع صاحب عقيدة سليمة أبداً، ولو كان الاسم واحد وهم المسلمون. لا بد من اجتماع الكلمة على التوحيد، على العقيدة الصحيحة، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد من القيادة، ونطيع أمرها ما دام أنه لم يخرج عن طاعة الله ورسوله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أما من يدعو إلى اجتماع المسلمين ولو كانوا مختلفي العقيدة فإنه يحاول مستحيلاً. الذي يريد أن يجمع المسلمين ولو كانت العقيدة مختلفة ولو كانت العقائد مهتزة فهذا إنما يحاول مستحيلاً، كالذي يحاول أن يجمع بين الماء والنار، هذا لا يمكن أبداً. أو يجمع كما يقولون بين الضب والنون، الضب يعيش في البر والنون يعيش في البحر، ما يمكن يجتمعان أبداً، يموت حداهم. لو رحت بالضب للبحر مات، لو جبت الحوت للبر مات، لا بد كل واحد يعيش في مكانه. فالذي يحاول أن يجمع المسلمين مع اختلاف العقائد هذا يحاول مستحيلاً. إذا كنا نريد جمع كلمة المسلمين فلنعالج العقيدة، لنعالج العقيدة ونرجعها إلى ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كلمة التوحيد، كلمة تدين لكم بها العرب ويؤدي لكم بها العجم الجزية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأساس. أما الذي يقول نجتمع على أو نجتمع على ما اتفقنا عليه، كلمة يقولون نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذه مقولة فاسدة ومستحيل أبدا. لماذا لم يقل نزيل الخلاف بيننا بإصلاح سبب الخلاف، أما أننا نبقى على الاختلاف ونجتمع ما يمكن هذا، يعني يحصل اختلاف واجتماع في آن واحد أبدا. يعني قوله نجتمع على ما اتفقنا عليه معناه في خلاف ولا لا؟ يعني كأنه يقول نجمع بين الاختلاف والاجتماع، هذا ما هو ممكن أبدا. لا يمكن الاجتماع إلا إذا أزلنا سبب الخلاف وهو اختلال العقيدة، هذا هو اللي سبب اختلاف الناس وتشتت الناس من قديم الزمان وحديثه. إنما حدث الاختلاف لما كثرت الفراق الضالة وكثر الخلل في العقيدة من معتزلة وغيرهم حتى حصل الاختلاف في الأمة. أما في القرون المفضلة لما كانت العقيدة واحدة والمنهج واحد صاروا مجتمعين، إنما حصل الخلاف لما ظهرت الفرق والأهواء والتعصب للآراء، حين ذلك وجد النزاع ولن يلتئم إلا كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أما إننا نجتمع على ما اتفقنا عليه، اتفقنا على ماذا؟ ما دامت العقيدة مختلة على ماذا اتفقنا؟ ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه المقولة لو كان يراد بها الخلاف في الفروع، الخلاف في مسائل الفقه، لكان الأمر هين، مع أنه حتى في مسائل الفقه يجب الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة من آراء الفقهاء. لكن الاختلاف في المسائل الاجتهادية والاختلاف في مسائل الفقه أمرها سهل، لا تسبب فرقة بين المسلمين، إنما الاجتماع مع الاختلاف في العقيدة هذا لا يمكن. لا يمكن أن تجمع قبوري، لا يمكن أن تجمع قبوري مع موحد، لا يمكن أن تجمع مبتدع مع سني أبدا، هذا لا يمكن. لا يمكن أن تجمع قومي أو حداثي مع إنسان متمسك بالكتاب، فلا بد من اجتماع المسلمين على عقيدة التوحيد، لا بد أن يجتمعوا على الأمر الأول الذي جمع بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار ووحد بين القبائل، لا بد من هذا. المثال في هذا قريب، أنا أضرب لكم مثلا قريبا نعيشه الآن نحن. كانت هذه البلاد قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كانت هذه البلاد متفرقة، خصوصا بلاد نجد كان كل قرية لها أمير وكل أمير لا يخضع للأمير الآخر، وكان بين القريتين قتال، كل قريتين بينها قتال، حتى إنهم ذكروا، أقرأوا تاريخ ابن بشر، ذكروا أن أهل القرية الواحدة يتقاتلون، بل ذكر أنه حصل في بعض القرى أربعة أمراء، كل جانب من القرية فيه أمير، وكل جانب من القرية يقاتل الجانب الآخر في الشوارع في الأسواق. هذا كان في بلاد نجد. فلما جاء الشيخ رحمه الله ودعا الناس إلى التوحيد ودعا الناس إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعا ولاة الأمور من آل سعود وكانوا أمراء قرية واحدة، دعاهم إلى التوحيد واستجابوا لذلك وناصروا الشيخ، دخلت جميع بلاد نجد تحت سيطرتهم. هذه القرية الصغيرة التي كان فيها أمير واحد لما هداه الله وناصر دعوة التوحيد ملك البلاد كلها وتوحدت البلاد وامتد الخير إلى المشارق والمغارب وتكونت دولة على التوحيد وعلى العقيدة، وصارت هذه البلاد جماعة واحدة، بدل أن كانت متفرقة صارت جماعة واحدة، منهجها واحد، عقيدتها واحدة، ولي أمرها واحد. فبذلك توحدت البلاد، ولا تزال ولله الحمد على هذا المنهج، لأنه إحياء لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم، إحياء لمنهج الأول، كما قال إمام دار الهجرة: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا نموذج، هذا نموذج من النماذج، بلاد، قرى متقاتلة متصارعة، لما دخلت تحت دعوة التوحيد والقيادة المسلمة صارت بلداً واحدة، صاروا إخوانا، صاروا متوحدين. وانظروا، إذا أردتم أن تعرفوا هذه النعمة، انظروا حالة هذه البلاد وانظروا حالة البلاد الأخرى، تعرفون قدر نعمة الله سبحانه وتعالى. لأنه لا يعرف قيمة الصحة إلا من ذاق المرض، لا يعرف قيمة الطعام والشراب إلا من مسه الجوع، لا يعرف قيمة النور إلا من وقع في الظلام. والشاعر يقول: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لا شك أنه لا يمكن جمع كلمة المسلمين إلا على إصلاح العقيدة وإصلاح القيادة والرجوع إلى المصدر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء، هذا صلاح العقيدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه وحدة المصدر والمنهج الذي هو المرجع لحل النزاع، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تناصحوا من والله الله أمره، هذه وحدة القيادة. أما إذا حصل نزاع واختلاف وجاء من يشكك في ولاة أمور المسلمين وينشر المخازي ويستر المحاسن، فهذا في الحقيقة يريد الفتنة، نسأل الله العافية والسلام، يريد الفتنة، سواء كان قاصدا أو لم يقصد، عمل هذا عمل فتنة، نسأل الله العافية والسلام. فالواجب علينا أن نتذكر هذه النعمة، الاجتماع، وأنه لا يمكن الاجتماع إلا على تصحيح العقيدة، إلا على توحيد المرجع وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا على طاعة ولاة أمور المسلمين، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من نصيحة ولاة أمور المسلمين طاعتهم بالمعروف وعدم إفشاء معايبهم وتنفير الناس عنهم، هذا من النصيحة لهم. ليست النصيحة مقصورة أنك تنبههم على الأخطاء، نعم تنبيههم على الأخطاء هذه نصيحة لا شك، لكن أيضا من النصيحة أنك ما تروح تبحث عن العيوب وتنشرها على الناس وتستر المحاسن، هذا ليس من النصيحة، هذا من الخيانة. وكذلك إذا ولوك على عمل أو وظيفة، فمن نصيحة ولاة الأمور أن تقوم بهذا العمل وأن تؤدي هذه الوظيفة على خير وجه، وألا تفرط في عملك الوظيفي، طاعة لله سبحانه وتعالى وأداء للأمانة، ونصيحة لولاة أمور المسلمين ولعامتهم. أيضا مما يسبب يا عباد الله، مما يسبب الاختلاف تعدد الجماعات، تعدد الجماعات اللي يسمونها جماعات الدعوة. الدعوة لا شك أنها من أهم أمور الدين وأمر مطلوب، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن هذا لا يعني إن كل داعية يكون له جماعة وينفصل عن الجماعة الأخرى. الواجب على الدعاة إلى الله أن يجتمعوا وأن يوحدوا منهجهم على كتاب الله وسنة رسول الله، وأن يصححوا أخطاءهم، من عنده خطأ يصححه، ويتعاونون على الدعوة ويتشاورون ويتفاوضون. هذا طريق الدعوة الصحيحة. أما تشتت الجماعات وكثرة الجماعات وتقبل الأفكار التي تفد من الخارج، هذا هو الذي يسبب النزاع ويسبب الافتراق. لماذا نتلقى الأفكار من الخارج؟ لماذا لا نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا، ونرجع إلى هدي السلف الصالح وإلى ما كان عليه علماؤنا في هذه البلاد، بلاد التوحيد؟ لماذا لا يكون منهجنا هذا؟ لماذا نستورد الأفكار ونستورد المبادئ من جماعات في الخارج الله أعلم بها؟ لو كان فيها صلاح لأصلحت بلادها. هالجماعات اللي في الخارج لو كان فيها صلاح وفائدة لأفادت بلادها وأصلحت بلادها. فلماذا نفرط بهذه النعمة التي نعيشها، نفرط بها ونستورد الأفكار والمبادئ والمناهج من الخارج؟ هل نحن في شك من واقعنا؟ هل نحن في شك من عقيدتنا؟ هل نحن في شك من علمائنا؟ لماذا نغير المسار؟ لماذا لا نسير على ما سار عليه سلفنا؟ لماذا لا نبقي على هذه الجماعة في بلادنا وهذه النعمة، ونكون جماعة واحدة نتعاون ونتشاور ونتناصح، ونكون جماعة واحدة كما كانت ولا تزال ولله الحمد؟ لكن في من يريد أن يفرق هذه الجماعة. ولكن نسأل الله أن يصلح ضال المسلمين، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين على الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. أيها الأخوة، كما ترون الأسئلة كثيرة جدا، وما أدري ماذا يسمح به الوقت وماذا يسمح به أيضا فضيلته، ولكن سوف نبدأ ببعض الأسئلة. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرأت قبل فترة، هذا الميكروفون ما زود الميكروفون، قرأت قبل فترة كتاب اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، قال فيه مؤلفه محمد سرور زين العابدين: نظرت في كتب العقيدة فوجدتها أنها كتبت في عصر غير عصرنا، وأنها تحل قضايا ومشكلات ليست في عصرنا، وأن عصرنا يحتاج إلى حلول وقضايا، ومن ثم فأسلوب كتبت فيه العقيدة أسلوب جاف، أو كما قال الكاتب هذا. فكذلك فأعرض عنها كثير من الشباب، ما حكم يا شيخنا في هذا الموضوع، أو ما حكم هذه المقالة وهذه الكلمة؟ أنا قلت لكم قبل قليل، لماذا نستورد الأفكار من الخارج؟ لماذا نستورد من محمد سرور زين العابدين في لندن أو غيره هذه الأفكار؟ لماذا لا نرجع إلى الكتب التي بين أيدينا من كتب السلف الصالح وكتب علماء التوحيد التي صدرت عن علماء، لم تصدر عن كاتب أو مثقف لا يدرى عن مقاصده ولا يدرى عن أيضا مقدار علمه، بل الذي نعلم أن هذا رجل جاهل، أنه رجل جاهل، وإن كان عنده شيء من العلم فهو يقصد التضليل في هذا الكلام. هو يقصد أن يصرف الشباب عن كتب العقائد وأن يوجههم إلى الأفكار الجديدة، إلى الكتب الجديدة التي تحمل